أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. فنحن في الدرس 16 من دروس شرح الموقظة لسيدنا الإمام الذهبي. نبث هذا الدرس عبر يعني منصتين. المنصة الأولى هي المنصة الرئيسية وهي منصة التيمز، واللي بنعرض من خلاله الكتاب اللي بنقرأه ونضع ملاحظات ويعني نتحاور مع بعض المشايخ ومن أهل العلم معنا هنا. والمنصة الثانية عبر صفحة الفيس، فيعني نرحب بالإخوة اللي بيشاركونا البث وبيشاركونا الحضور. وإذا أرادوا أن يدخلوا إلى المنصة مباشرة فالرابط في أعلى الفيديو، أو ممكن يعني إحنا موجود الرابط في أعلى الفيديو في أعلى البث، يعني يفضل إنهم يدخلوا معنا هنا يستمعوا ويشوفوا النص اللي نقرأه من الإمام الذهبي. على بركة الله ننطلق. العنوان الذي أفرد لهذا آداب المحدث. يعني لاحظوا دائما هذه المعلومة نكررها، مسألة الترتيب ومسألة الأولويات في الكتابة، مسألة التأخر في بعض الموضوعات. يعني الدرس 16 ومضى ما يقرب من 15 درسا بمعدل، يعني لو قلنا ساعة ونصف لكل درس بمعدل عدد صفحات 30، أتوقع 43 صفحة قرأناها، 22 عنوان أفردت ودرست من قبل، ثم يأتي العنوان 23 آداب المحدث. فهل حق آداب المحدث أن تؤخر إلى هذا الوقت ولا الأولى بها أن تقدم؟ شاركونا على الفيس بالتعليقات. هذا الموضوع حق له أن يؤخر أو يقدم؟ يعني بعد 16 درس نيجي نقولكم ترى يا جماعة آداب المحدث كذا وكذا، ولكان الأولى أنه يكون من بداية العملية التعليمية، هو الأولى أن يكون في البداية آداب المحدث. لكن كما قلنا ودوما نقول أنه إحنا نعذر مشايخنا وعلمائنا أنه هذا الترتيب جاء هكذا، لأنه هذه دروس كانت متناثرة في أصل تكوينها عند الإمام ابن الصلاح، ومن جاء وكتب فيما بعد اعتمد هذا الترتيب ومضى عليه. لكن الحقيقة أنه مسألة آداب المحدث هي أول ما يبدأ به في علم الحديث وفي أي علم. لو قلنا هنا آداب المحدث وكان الدرس درسنا آخر في التفسير فنقول آداب المفسر، وتدخل الخصوصية التي يعني للمفسر. وعليكم السلام لكل من يسلم. وإذا كانت آداب الفقيه نقول يعني درس الفقه آداب الفقيه، وبينهما يعني قواسم مشتركة، لكن لكل علم من العلوم سيكون له ثمة خصوصيات، ثمة يعني قضايا خاصة بهذا العلم يتوجب على طالبه أن يحققها. لذلك دائما نقول إنه هذه الآداب في بداية الأمر. والحقيقة أن هذا المبحث من المباحث المهمة والمباحث التي يعني نحتاجها في يومنا هذا وفي عصرنا هذا أكثر من حاجتها في أي عصر من الأعصار الماضية، في أي عصر من الأعصار الماضية. والسبب إنه اليوم حقيقة في جرأة عجيبة، في جرأة عجيبة من بعض طلبة العلم ومن بعض الذين تأهلوا حتى لتدريس الناس للبحث للكتابة، جرأة عجيبة في التعامل مع المخالف، وجرأة عجيبة في التعامل مع إنجاز التعبير الخصوم، وجرأة عجيبة في التعامل حتى مع التراث، حتى مع التراث وحتى مع يعني كتب العلم وكتب العلماء التي ورثناها كابرا عن كابر، في يعني طريقة عجيبة في التعامل معها. يعني إذا إذا إذا أردنا أن نصفها بوصف يعني بسيط، في قلة أدب في التعامل مع أهل العلم لدى بعض طلبة العلم. أنا أقول تخيلوا، ما بتكلم عن اليوم العلمانيين أو الليبراليين أو الحداثيين أو هؤلاء اللادينيين، إنما أتكلم عن بعض طلبة العلم وأحدهم لم يتأهل بعد، يعني لم يمر في مرحلة الحصرم. احنا بنقول الحصرم هو العنب الأخضر هذا، لكنه أصبح يظن نفسه زبيبا والحقيقة أنه مسألة يعني الأدب والذوق ويعني الخلق والسلوك والتزكية للنفس مقدم على العلم، مقدم على العلم. أنا أفهم أنه إنسان يعني لديه أدب وذوق في التعامل مع الناس وأخلاق حسنة وليس لديه علم، أنا أتفهم ذلك لأنه العلم ليس لكل أحد، لكن لا أتفهم أبدا أن يكون رجل صاحب علم ودخل إلى أطر العلم وتعلم علم وهو غير مؤدب ولا وليس لديه ذوق العلماء ونفسه غير زكية مزكاة، فسرعان ما يقع في الناس وسرعان ما يتهم هذا ويشتم هذا ويعني يفعل كذا وكذا. تليت الساحة العلمية حقيقة، يعني من مرارة أتكلم في هذا الأمر ويعني أحث أخواني ونفسي أولا في هذا الباب. ابتليت الساحة العلمية بأمثال هؤلاء، ابتليت الساحة العلمية بأمثال هؤلاء ممن نصبوا أنفسهم في بعض الأحيان يعني حكاما على الرقاب العلمي وطلبة العلم وأهل العلم، حتى أنه البعض فيهم وصل إلى مرحلة أنه لا يقبل يعني يقارن نفسه بكبار النقاد فإذا به يظن في نفسه أنه تفوق على هؤلاء الكبار ويتعامل معهم بأسلوب يعني أسلوب يدل على أنه في شيء داخل النفس. لأجل ذلك كان هذا المبحث مبحث آداب المحدث، آداب طالب العلم، أخلاقيات العلم، مبحث التربية. طبعا هو هذا مبحث تربوي، مبحث تربوي سلوكي، مبحث في تزكية النفس. كان هذا المبحث مقدم الأصل على كل المباحث ما في سواء، وهذا المبحث لابد أن يكرر، يعني أنه في كل مرحلة نذكر فيه، نذكر أنفسنا أولا فيه ونذكر طلبة العلم فيه. ليه؟ لأنه هذا صمام أمان في في في في صمام أمان في تعاطينا مع مسائل العلم، صمام أمان في ضبط سلوكياتنا أثناء تناولنا للعلم. الحقيقة أنه يعني اليوم يعني لابد أن تعقد مجالس كثيرة ومجالس متعددة تحث على أداب المحدث وتحث على أداب طالب العلم وتحث على أخلاقيات العلم وتحث على ذوقيات التعامل مع الآخر، لأن هذا الأمر يوجعنا حقيقة في الساحة العلمية، يوجعنا كثيرا في الساحة العلمية، حتى جاء فئة تنصب نفسها مثلا أنهم هؤلاء حملة راية الجرح والتعديل وبدأوا يعدلوا ويجرحوا ويشتموا ويعني يفسقوا ويبدعوا، وراية الجرح والتعديل أغلقت مع انتهاء عصر الرواية. أي أحد، اسمعوها جيدا أيها الإخوة، أي أحد يزعم أنه يحمل راية الجرح والتعديل هذه راية غيبة ونميمة وراية أكل لحوم الناس بالحرام وبالباطل. انتهت مسألة الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل الذي نحكم فيه على الرواة علم ضرورة، انتبهوا، علم ضرورة ليس علم أصل. يعني إيش علم ضرورة؟ اضطر علماء الحديث لهذا العلم. طبعا هذا العلم الضرورة الذي أنشئت من دونه علوم وفروع مذهلة. تتعجب من أهل الحديث كيف أنشأوا مثل هذه العلوم في علم هم يعتبرونه علم ضرورة. طب إيش علم ضرورة؟ لأنه الأصل أن لا نتحدث عن الناس ولا نحكم على الناس ولا يعني نحكم على أداء الراوي، هذا كذاب، هذا فاسق، هذا كذا، لولا أنه بدأ ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لحديث النبي كنا نحتاج أن نتحدث عن هؤلاء الرواة في عصر الرواية. أما وقد انتهى عصر الرواية وانتهت الرواية فلا حاجة لنا الحديث عن هؤلاء في ذواتهم وأشخاصهم. إن كان أحدهم من أهل البدعة وأهل الفسق والكذا لديك المحاكم الشرعية هي التي تبت فيه. أما أنه البعض يرفع راية الجرح والتعديل وتكون راية قصاص حزبية وراية قصاص من المخالفين له، حتى رأينا أنه حينما لم يجد هؤلاء من يتحدثون عنه تحدثوا عن أنفسهم وقسموا أنفسهم قسما وفرقا ويعني جزأوا المجزأ وفصلوا المفصل وقسموا المقسم حتى أنه يعني أن صدق فيهم القول النار إن لم تأكل غيرها أكلت بعضها. من هنا بيكون خطورة هذه المباحث، مباحث الآداب، مباحث آداب المحدث، وكيف أننا والله وأنا متحدثكم أول واحد أحتاجها، أحتاج دوما أن أراجع في هذا المبحث وأهذب نفسي وأهذب سلوكي وأهذب يعني تصرفي في مسائل العلم وتصرفي مع طلبة العلم وأهل العلم. لأجل ذلك أقول إنه هذا المبحث لنجعله دائما مبحث مرجعي لنا ومبحث يعني نقيم فيه سلوك أنفسنا. يقول الإمام الذهبي: آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم متعين. تصحيح النية، لاحظوا هذه العبارة دقيقة ترى على فكرة وواقعية. شوفوا يا جماعة، من أجمل ما يمكن أن نصف به علم الحديث والعلوم التي جاءت لتخدم علم الحديث واقعية العلم. واقعية العلم شو يعني؟ واقعية العلم، واقعية العلم يعني بتعامل مع الواقع الموجود، بيحاول يعني يصفه ويحسنه. فهنا قال تصحيح النية، ما قالش، لماذا لم يقل الابتداء بالنية الصحيحة السليمة؟ ليش ما قال بداية النية الصحيحة؟ لما قال تصحيح النية؟ لأنه واقع المادة هذه يتكلم عنها إحنا الآن. بعد 16 درس 15 درسا أتينا ندرس آداب المحدث، فمضى بنا الانطلاقة في العلم. فالحديث الآن عن النية لا يكون حديث الانطلاق، إنما يكون حديث التصحيح للنية. ليه؟ لأنه مضت فترة الانطلاق ومضت فترة يعني البداية. إحنا الآن في أواخر هذا الكتاب تقريبا، وهكذا الحال مع طلبة العلم. كأنني بالإمام الذهبي ومن قبله الشيخ بن دقيق العيد يقول لك أنه طالب اللي يأتي يقرأ هذا الكتاب الاقتراح أو يقرأ الكتاب الموقظة سيكون مضى عليه مجموعة من القراءات ومجموعة من الدراسات. فهذا الكتاب ليس للمبتدئ، ليس لطالب مبتدئ، ليس لطالب في بداية عهده. لأجل ذلك جاء الكتاب ليبين لهذا الطالب، ترى أنت رحلتك العلمية بدأت ومضت رحلتك العلمية. لأجل ذلك مقام الحديث في النية حينما تنطلق رحلة العلم ويوغل الطالب فيها مقام تصحيح النية، لا مقام ابتداء النية السليمة. فالفرق بينهما دقيق، والكلام هنا للإمام الذهبي واستوقفني كثيرا. لما قال تصحيح النية؟ لماذا لم يقل البداية في النية السليمة؟ السبب أنه من يتناول مثل هذا الكتاب ويقرأه أو وصل إلى هذا النوع 23 وهو يقرأ بيكون مضى عليه انطلاقة العلم، مضى عليه الانطلاقة في هذا العلم، وحاجته الآن لتصحيح النية. إحنا وياكم الآن حاجتنا مش ابتداء بنية صالحة مع هذا الكتاب الآن أنا أقول، إنما حاجتنا دوما لتصحيح النية، وهذا التصحيح تصحيح دائم مستمر لا ينقطع، لا ينقطع هذا التصحيح. كل فترة نحتاج إلى تصحيح النية، أو بعبارة أخرى تجديد النية، تجديد النية مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال من طالب العلم، طب ومن العالم؟ طب من العالم، لا كلنا طلاب علم، من العالم وطالب العلم فكلهم طلاب علم. تصحيح النية من طالب العلم متعين، فرض عين عليه، فرض عليه عين عليه تصحيح النية حتى يكون العمل عمل صالح، عمل متقبل، عمل يعني يمضي فيه على بركة الله ويمضي فيه بنور الله سبحانه وتعالى. وإلا ف يعني العمل سيكون عمل يعني غير متقبل وعمل مردود وعمل فاسد. فالنية واجبة في التصحيح هنا. والعلماء طبعا لهم كلام طويل في النية، احنا لا نريد ان ندخل فيه تفاصيله في حديث انما الاعمال بالنيات، لكن نقول انه العمل بالمختصر النية واجبة علينا جميعا ان نصححها بان يكون العمل لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم. وهنا بدأ يفصل. طب هؤلاء طلاب العلم الذين انطلقوا في هذا العلم وتحدثوا في هذا العلم واشتغلوا في هذا العلم، كيف كانت نواياهم؟ فجاءهم للنوع يعطينا يعني عدد المصنفون أنواع النية وأصنافها، فقال: فمن طلب الحديث، وهل هذا خاص في الحديث؟ لا، لكن مقام أهل الحديث، لأنه احنا بدأنا بآداب المحدث، وكما قلت لكم لو كان الكتاب كتاب فقه لقلنا آداب الفقيه، ورح يكون في التفصيلات الداخلية في اختلاف لخصوصية الفقه، ولو كان الكتاب في التفسير لقلنا آداب المفسر، وهكذا. فمن طلب الحديث أو طلب العلم، لكن هنا الحديث على الأخص لأنه في شهوة في علم الحديث بالمناسبة، يعني في أن يكون الراوي يروي الأحاديث ولديه مجموعة من الأحاديث، هذه شغلة كانت ليست سهلة. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة، هذه النوايا غير صحيحة، أو المفاخرة، أو ليروي، هو يطلب الحديث مشان يصير هو الراوي فلان والناس تأتيه، نيته لهذا لا نية لديه ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم، ليروي الحديث. شوفوا مكاثرة، المفاخرة، رواية الحديث. رواية الحديث شهوة كانت لدى طلبة العلم، قضية ليست سهلة، وقضية يعني في غاية الأهمية، يكون في فلان راوي حديث يأتيه طلاب العلم من الأمصار، فتخيلوا أن يطرق بابه من الأمصار. إذا كانت نيتك هذا فعندك مشكلة في النية. أو ليتناول الوظائف، طبعا دراسة العلم للوظائف، وهذا شوف يعني مسألة مهمة جدا لما نقرأ، وهذه قضية منهجية أرجو أنه ننتبه إليها دائما أحبتي، حينما نقرأ في أي كتاب من كتب العلم لابد نحاول قدر الإمكان استحضار البيئة التي كتب فيها، استحضار البيئة التي كتب فيها. ففي هذا الزمن اللي كتب فيه الإمام الذهبي، هذه البيئة ممكن أنه كان يعني كما حالنا الآن، أنه بعض طلب العلم يؤهله في وظائف محددة، يؤهله في القضاء، يؤهله في مثلا الإفتاء، يؤهله في اليوم إحنا يؤهله في الجامعة المدارس، يؤهله في مساجد، يؤهله في القضاء الشرعي، يؤهله مثلا في يعني مناصب في الوزارات، الأوقاف، في غيرها، يؤهله في الجامعات. فكان هدفه فقط هذا، شوف هو الآن يعني يتعين هذا الهدف دون غيره، أو ليتناول الوظائف، أو ليثنى عليه وعلى معرفته. مكاثرة، مفاخرة، تصير راوية عشان الوظيفة فقط لا غير، لا نية له سوى الوظيفة، أو حتى الناس تثني عليه كحال ذاك يعني الذي النبي صلى الله عليه وسلم أول من سعر النار بثلاث، عالم ومنفق ويعني شهيد، يؤتى كل واحد منهم يعرف من نعم الله سبحانه وتعالى فيقول: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي، هذا مقامنا اليوم، يا ربي تعلمت فيك وعلمت، تعلمت فيك وعلمت. يقال: لو كذبت، تعلمت وعلمت ليقال فلان العالم، هاي ليثنى عليه، فقد قيل، خذوه إلى النار. هنا الإمام الذهبي ماذا يقول؟ اللي نيته في العلم هذه النوايا وغيرها على مثيلاتها، إنما ذكرت هذه للتمثيل لا للحصر، فقد خسر. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، فقد خسر. هذا الذي يكون هذا هدفه في هذا العلم، هذا خسران. شريك بدنا نصحح النية، نجدد دائما النية، وإذا جاءنا إبليس عليه من الله ما يستحق يحاول أن يصرف نوايانا، وهيك أعطينا درس كويس والواحد فرح على حاله والناس رح تثني عليه، وأنا بيجي لك تجديد النية. دير بالك، أنت بديت في الطريق الغلط، بديت في الخسارة، بديت في الخسارة. طيب، هذا نوع من أنواع. النوع الثاني قال: وإن طلبه لله وللعمل به ولقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. الله الله الله الله، شوف ما أجمل هالكلام. الله، هذا كلام سحر يا جماعة. إن طلبه لله وللعمل به، مش تطلبه لله وما تعملش فيه. كنا نتعلم العشر آيات، يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: كنا نأخذ العشر آيات نتعلمها ونعمل بها ثم نعود ونأخذ غيرها. مش متعلم بس تخزين، اليوم الكمبيوتر بخزن أحسن منه ومنك. طلب العلم لله وللعمل بهذا العلم الذي نأخذه، والله يا إخوة للأسف اسمحوا لي أن أقول لكم أنني وجدت بعض المشايخ بعض طلاب العلم في بعد علماني عنده. إيش يعني علماني؟ يعني يفصل ما تعلم به عن سلوكي وعن عملي. يفصل ما تعلم به عن سلوكي وعن عملي. يعني في بعض الأحيان تقول له يا شيخ هذا حلال هذا حرام. يعني في حدثني أحد في بعض الوظائف يعني. طب كيف أنت طالب علم طالب شريعة؟ هذا واجهنا طالب شريعة وطالب علم وكذا تحاول أن تغش في الامتحان مثلا. كيف أساتذة في مؤتمرات في أبحاث يسرق أبحاث ويقدموها؟ كيف طالب دراسات عليا في الدراسات الإسلامية وطالب ماجستير نصف رسالته مسروقة؟ هذا وين طلب؟ هذا لو كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى ما فعل ذلك وما عمل ذلك. وهؤلاء والله يا إخوتي وأخواتي بلاؤهم أشد بلاء من العلمانية والليبرالية. البلاء فيهم هؤلاء البلاء فيهم والله أشد منها من لأنه العلماني خلاص معروف هذا ليس دينيا وعمله ليس يعني عمل شرعي. لكن يكون واحد فينا طالب علم يعني يطلب العلم ويجتهد ليل نهار وهو في بيته مع أهله على سبيل المثال مع زوجته وأبنائه وأخواته في أسوأ ما يمكن وهو قاطع للرحم وهو آكل لمال اليتيم أعوذ بالله خاب وخسر مثل هذا. إذن إن طلبه لله تعالى وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل الحديث لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صحبوا أنفاسهم ففي كل لحظة يرددون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون النية هذه نتقرب بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم لنفع الناس حتى نحقق نفعا للناس في إرشادهم في تعليمهم في بيان يعني الآراء الصائبة في لا سيما في ظل مثلا في علم الحديث في ظل انتشار أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاء ببعض الوعاظ الذين يعني يكثرون من الأحاديث الموضوعة في وعظهم وإرشادهم فيحتاج الناس أهل تخصص يوضح للناس يبين للناس وهكذا. إن كانت النية هكذا فقد فاز. شوفوا بين فاز وخسر فرق هائل فرق عظيم. ما الذي افترق؟ بجوز اثنين بين فاز وخسر بذلوا نفس الجهد في تلقي العلم في بذل الجهد لتحصيل العلم لكنها النية أيها الإخوة النية التي تقلب العادة إلى عبادة وتقلب العبادة إلى عادة. في ناس صلاتهم والله صلاتهم يعني تمارين رياضية مش أكثر ما فيش استحضار للنية داخل في قلوبهم تجد يصلي وكل يعني فكر الدنيا كلها يجتمع في رأسه هنا. أحد الإخوة يكتب أنه في الشام زوروا إجازة قرآن يا ويلهم من ربنا كمان إجازة قرآن مشان يشتغلوا إجازة قرآن يزوروا إجازة قرآن نسأل الله سبحانه وتعالى هذا شو بده يكون نيته اللي مثل هيك. إذا بين خسر وفاز ممكن الجهد واحد الذي يبذله طالب العلم هذا الطالب الذي خسر والطالب اللي فاز ممكن يكون جهدهم واحد. أقول لكم أحيانا ممكن هذا الذي خسر جهده الذي بذله في تلقي العلم أكثر بكثير من الذي فاز لكنها النية نية. لذلك يا إخوة دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون نوايانا خالصة لوجهه الكريم وندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا. فتنة العلم فتنة يا إخوة فتنة العلم والله فتنة يا إخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا بفتنة العلم ولا يبتلينا بأن نكون يعني نضل الناس عن علم لأنه هذا أكثر الضلال وأوجع الضلال حقيقة. يا رب نسألك الثبات على دينك وعلى سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تقبضنا إليك إذا ما ابتلينا يا رب لا تقبضنا إليك مغيرين بل ثابتين مثبتين للناس على منهج نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لأنه والله يا إخوة الأيام يعني فيها من البلاء ما فيها نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم. يعني يخرج علينا واحد خريج جامعة كذا وخريج جامعة كذا ولا يأخذ من الفتاوى إلا فتاوى شاذة. يعني ذاك الرجل الهلالي ولا صار شو اسمه هذا يخرج علينا بفتوى خبيثة، فتوى يجوز يعني الأضحية بالديك وبالدجاجة. شو الجنون هذا؟ هذا شو الجنون هذا؟ في الدجاجة مضحي بدجاجة؟ قلت أنا العادة يجوز التضحية بحمار كمان أخو شوي بولنا. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء بلاء يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الأمة شرهم. طيب الآن صار عندنا في نية خسر صاحبها ونية فاز صاحبها. طب إذا كانت النية فيها ازدواج مزدوج تصير ولا ما بصير؟ تصير. طب أنا بدي أطلب هذا العلم مشان أحصل وظيفة، ونيتي أن يكون أصلا هذا الأمر لله سبحانه وتعالى قربة وحبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنفع الناس كمان أنا أتأهل لوظيفة أترزق منها حتى لا يعني حتى يعني أسد حاجتي. هذا لا لا لا لا إشكالية فيه. يقول الإمام الذهبي فيه: فالحكم للغالب. إيش الغالب؟ أنت أدرى بحالك وأنا أدرى بنفسي، كل واحد فينا أدرى بضاعته زي ما بيقولوا. إن كان غالب نيتك للوظيفة، غالب نيتك ليعني أن تنال خير الدنيا، فالأجر على غالب، الأجر بيكون على قدر نيتك، قدر نيتك. فالحكم للغالب، للغالب في نفسك داخلك. لكن هل يجوز المزج في النية؟ طبعا لا بأس، لا إشكالية فيه. فجاء هيك تحدث العلماء، وإحنا في موسم الحج، من خرج للحج وهو تاجر، قالوا يعني يجوز المزج بينهما والأجر فيهما على الغالب. إذا غلب عليك 60% من تطالع مشان يعني التجارة و 40% من الحج، أجر لك أجر 40%. لكن ذاك الرجل الذي خرج للحج بنسبة 100% أجره أكثر من أجرك. لكن هل سقطت عنك الفريضة؟ طبعا سقطت عنك الفريضة. هذا نقوله مثلا في السائقين وما شابه ذلك. نوع رابع من أنواع النوايا، قال: وإن كان طلبه بفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهكذا هذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل نية أن يرزقها الله بعد. يعني إن كان طلبه بفرط المحبة في العلم مع قطع النظر، الآن هو حب العلم، حب للعلم، لكنه لم يكن في ذهنه الأجر أو إفادة الناس، مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، خلاص دخل هالعلم وأصلا ما فيش نية لديه أنه يعني يفيد الناس أو يتعلم أو يعني أو حتى للعمل مثلا أو للأجر الذي يريده. هو بحب علم الحديث ودخل العلم يدرسه، هو بحب الفقه، هو بحب التفسير. قالك هذا كثيرا ما، طبعا هنا في الحاشية في وقع أصل، فهذا كثيرا ما يعتري وهو خطأ. قال: فهذا كثيرا ما، يعني كثيرا ما يقع، كثيرا يقع هذا، يعتري طلبة العلوم. هذا الذي يقع يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. هذا ما فيش إشكالية في طبعاً. ليه؟ لأنه النية ستأتي، النية ستأتي. وهذا يذكرنا يعني بحال أهل العلم حينما قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا: طلبنا العلم لا لله، فأبى الله إلا أن يكون العلم لهم. وهذا من قول قتادة، قول قتادة: فلعل النية أن يرزقها الله بعده. يعني فرط محبته للعلم هو اللي خلاه يتجه لهذا العلم، لكن في ذهنه ليس ثمة نوايا أخرى من أجر وعمل وإلى آخره. هذه النية ستأتي، ستأتي هذه النية بالله سبحانه وتعالى. وأيضا: فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله. هذه العبارة واحدة لحالها ممكن تطلع تكون يعني كشعار لطلبة العلم، شعار لطلبة العلم. من طلب العلم للآخرة، لله سبحانه وتعالى، للآخرة. طبعا هنا بيكون هو انتهى من الأصناف، أصناف النوايا. إذا أجينا عن قرب، أنا كتبت يعني في الأول للمكاثرة والمفاخرة، اثنين لله خالصة لله سبحانه وتعالى من البداية واضحة طريقه، الثلاث أنه ينمزج بين النية لله وبين المكاسب الدنيوية وإلى آخره، الرابعة أنه ما عندوش مش مفكر في الأجر والإفادة الناس بقدر ما هو أحب هذا العلم بدون تفصيل في النية. قالوا لك النية تأتي لاحقا ويرزقها الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب، هذا الذي أتقن النية وأحسن النية في طلب العلم وطلب العلم للآخرة لا للدنيا أصالة، ماذا سيحدث به؟ شوفوا العبارة ما أجملها، قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله. هذا إضافة، عشان هيك نور العلم إن كان صاحبه، انتبهوا، نور العلم إن كان صاحبه إنما طلبه لله سينعكس نورا في وجه صاحبه، نور العلم راح يرى في وجوه أهل العلم. لذلك أحيانا أنت تميز أهل العلم عن غيرهم بنور الذي يخرج من وجوههم. والله يا إخوة، والله بعض مشايخنا من غير ما تعرفه قبل ما تدخل على محاضرته تعرفه هذا الرجل له نور في وجهه، إنما هذا هو نور الخشية التي أحاطها العلم على مثل هؤلاء حينما طلبوا العلم لا للدنيا إنما لله وللآخرة. فاحفظوها هذه العبارة عن سيدنا الإمام الذهبي، احفظوها، من طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله وسكان وتواضع. شوف سكان، حلت عليه السكينة، هذه الخشية لله سبحانه وتعالى وهذه السكينة ستلزمه التواضع. شانيك يا إخوة، لا يستقيم هذا العلم مع الكبر أبدا، لا يستقيم هذا العلم مع الكبر. هذه سلوكيات، إن رأيت أحدهم متكبرا، وهنا في فارق بسيط لابد أن يدقق بين أن يكون الإنسان يعني على دراية بعلمه وثقة بعلمه وثقة بما يقول، وأن يكون متكبرا مغرورا. طب كيف نميز بينهم؟ تميز بينهم في آلية التعاطي الشيخ وطالب العلم للمسائل وللأقران وللعلماء الآخرين. فإن رأيته يقر بخطأه، رأيته ينزل الناس منازلهم، رأيته محب للآخرين، رأيته لا يستخدم في وصف الآخرين تلك العبارات المؤذية، فإذا ما اختلف مع أحدهم قدم الإعذار على الإنذار، إذا ما اختلف مع أحدهم قدم الاحترام والتقدير والتوقير لمن اختلف معه ثم ناقشه علميا. لكن إذا رأيت أحدهم وهو يتعامل مع مخالف له بعبارات الوصف له بأنه جهول، أحمق، لا يفهم، لا يستوعب، لا يعرف، ولا أقول في ذلك في أهل الشبهات والضلال، فقد نستخدمها في حقهم، لأن هؤلاء أصلا في عملهم إنما جاءوا لهدم العلوم الشرعية نحو شحرور وأمثاله، لا نتحدث في هؤلاء، نتحدث في بيننا إحنا طلاب العلم. رأينا أحدهم يكثر من هذا، يكثر من تحقير مشايخه، ويكثر من الإساءة لزملائه، ويكثر من التعامل مع من يختلف معه بعبارات لا تليق بطلبة العلم، فاعرفوا أن في إشكالية في طلبه، في طلبه للعلم في إشكالية. هل طلب العلم للآخرة؟ لو طلب العلم للآخرة لاستكان، كان ساكن النفس هادئ البال وتواضع، تواضع لطلبة العلم وللأهل العلم. لكن أمام ما نجد حقيقة من غرور البعض وتكبرهم وتعاطيهم مع المخالف لهم بشتى أصناف المسبات والشتائم والتحقير والذم، ولا يمدح نفسه إلا من بوابة ذم الآخرين، هذا مرض، مرض لا يليق بأهل الحديث أبدا. مثل هذا أنا دائما كتبت عنه يا جماعة، كتبت عنه، من رأيته شتاما سبابا يتهم الخصوم بالجهل وعدم الفهم وكذا قلت هنا في أكثر من مناسبة، فر منهم فرارك من المجدوم، لأنه هذا مرض، مرض سينتقل إليك بالتلمذة. في أمراض تنتقل بالتلمذة، طبعا في أمراض، أمراض النفسية أصلا كلها تنتقل بهذا الأمر، تنتقل بالتلمذة، تنتقل بالتلمذة. لذلك هذه عبارة الإمام الذهبي، الأصل أن تصبح ميزانا لدينا. فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع. رحم الله شيخنا الدكتور عبد المجيد محمود، هذا لم تر عيني قط مثله في كل مشايخي اللي فضلهم يغرقني إلى رأسي، لكن الشيخ عبد المجيد محمود إن تحدث في النحو فهو أستاذه، وإن تحدث في اللغة فهو أستاذها، تحدث في العلل كأنما يعني كان يعني يعيش مع أهل العلم وأهل العلل، وإن تحدث في علم المنطق يعني درسنا مادة بحث مادة البحث وبدأ فينا في علم المنطق، وإحنا ما لم ندرس هذا العلم في بلادنا، فكان بحر، قلنا له هدي علينا يا شيخنا الله حتى نستوعب. ومع هذا كله كان في سكون وهدوء عجيب وتواضع جم، تواضع بكل هذه المعارف. والشيخ عبد المجيد محمود لمن لا يعرفه، دائما نذكره بالخير، شيخنا أستاذنا الدكتور عبد المجيد محمود، الشيخ عبد المجيد محمود يا جماعة أستاذ للأجيال. لما درسنا كان في 80 من عمره رحمه الله ورحمة واسعة، درس مشايخ مشايخي، مش بس مشايخي، مشايخ مشايخي، فطبقات الرواة عنه إذا جاز التعبير، أو طبقات التلاميذ عنه، أحصيت أنا وبعض الأساتذة ممكن أن تصل إلى 9 طبقات متباينة الأزمان. ومع هذا كله فما زادته الأيام إلا تواضعا، وما زاده العلم إلا استكانة وهدوءا وسكينة. هذا ليه؟ لأننا نحسبه ولا نزكيه على الله، إنما طلب العلم لله وللآخرة، فكسي من خشية الله سبحانه وتعالى، ومن الاستكانة ومن التواضع ما كان يبان على ما على محيا. طيب أشوف الجهة المقابلة، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكانت عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. أسأل الله العفو والعافية. شوف، هو جمع من الأوصاف، سيدنا الإمام الذهبي في هذه جمع من الأوصاف، ما إن اجتمعت في شخص يعني هلكته وأهلكته، لكن قد تجتمع فيها فيه بعضها، فلا يجتمع يا إخوة أبدا هذا العلم وطلبه للآخرة مع الكبر ومع التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى أقول إنه البعض من المشايخ ومن طلاب العلم، إن أنت درستهم، إن أنت درستهم ورأيت من قوتهم وشخصيتهم وعنفوانهم تظن أنه في عنده كبر، لا إياك، هذا بيكون بدلا من الجهد والدراسة والمعرفة في المسائل العلمية ما يمكنه أن يتحدث بهذه اللغة، دون كبر على الناس، دون تكبر على الناس، لكن لديه ثقة في معلومة. الثقة شيء والتكبر شيء، تكبر يستخدم فيه هذا الذي يزعم أنه طالب من الأساليب ما ينفر فيه الناس، من يعني الألفاظ ومن الشتائم ومن السباب ومن وصفه لطلبة العلم بالأوصاف التي يصفها. يعني حينما يأتي واحد ويقول أنا كنت في بلدي كذا ولا أجد في هذا البلد أبدا أحد يستطيع أن يعرف الحديث الصحيح، مش معقول هذا، مش معقول بلد كامل في جامعاته وأساتذته وعلمائه أوجد فيه من يعرف الحديث الصحيح، وأنت حضرتك ميزان تعريف الحديث الصحيح مثلا؟ هذا كبر حقيقة، هذا كبر بهذه الطريقة. أنت إذا عندك تعريف للحديث الصحيح اطرح التعريف، قل هذا تعريفي للحديث، ويعني ليدلي كل أحد برأيه، يدلي كل واحد برأيه وأفرح بالملاحظات وبالانتقادات، ولما تأتي الملاحظات تناقشها وتحررها وتبينها. هذا العلم هكذا. لكن تأتي وتقول أنا لا يوجد أحد يستطيع أن يحرف الحديث الصحيح، هذا كبر يا إخوة. نسأل الله العفو والعافية. هنا تكون طلب العلم، وهنا يكون طلب العلم للآخرة أو يكون طلب العلم للدنيا. وأجدني مضطر أن أربط ذلك دائما بأول ما بدأ به الإمام الذهبي الفقرة أو الموضوع تصحيح النية. قد نقع في هذا يا إخوة، كلنا بشر وأنا أولكم. قد نقع أحيانا نغتر بمعلومة درسناها، نغتر برتبة أخذناها، نغتر بشهادة يعني تحصلناها، نغتر بلحية أطلناها. وأنا أحدثكم عن نفسي أولا قبل أن أحدث عن غيري، معاذ الله أن أعرض بأحد من أهل العلم. قد نغتر يا إخوة. فهناك الإمام الذهبي قال لك في البداية صحح النية، نصحح دائما النية، نصحح دائما النية. هذه العبارة أتمنى أن ننقلها هيك ونضعها على مكاتبنا، نضعها أمام شاشاتنا، نضعها خلفية لتلفوناتنا. فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، يعني ازدرى بعامة المسلمين. وكان عاقبة أمره، شو عاقبة أمره؟ بعض هؤلاء الذين تكبروا وتكثروا وتجبروا وكانوا في سلك علم الحديث، شو كان عاقبة أمرهم يا إخوة؟ أنا أعرف بعضهم عاقبة أمره بدأ يتحدث عن الصحابة، بدأ يتكلم عن ساداتنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قالوا يعني يكون المرء في يعني مسار حياته حتى إذا تحدث في الصحابة فاعرف أنه يعني في لديه خبيئة أظهر الله سبحانه وتعالى عليه، ودخل في سلك الابتداع. أنا أعرفه والله، أحدهم لا أريد أن أذكر أسماء، معاذ الله إحنا مش ليس هذا منهجنا. والله أحدهم يا إخوة أنه يعني لو بدنا نيجي نصنف أهل العلم في هذا العصر يكونوا من المعدودين في الذكاء وفي الاستيعاب وفي دقة كلامه، لكنه ابتلي بهذا الذي قاله الإمام الذهبي. شو عاقبة أمره؟ عاقبة أمره حديثه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكرنا له تتكلم عن عمر بن الخطاب لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يقول عن عمر لم ينصر النبي. لما أتينا له بحديث ابن مسعود قال ما زلنا أعز حتى أدخل الله عمر الإسلام، ما زلنا أذل حتى أدخل الله الإسلام، ما أعزنا الله بأحد حتى أدخل الله الإسلام على قلب عمر، حديث البخاري. ماذا رد على هذا الحديث؟ قال ابن مسعود يسير في هوى ابن عمر، في هوى عمر، أعوذ بالله. طلب اثنين من الصحابة، ابن مسعود كنيف علم، ابن أم عبد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدمه تعدل عند الله أعظم من جبل أحد. ابن مسعود الذي أسس مدرسة فقهية ما زالت إلى يومنا هذا، ابن مسعود تقول يسير في هوى عمر، وهل يقبل عمر أن يسير أحد في هوى لأن عمر ولا؟ أعوذ بالله. ضرب اثنين من الصحابة، أي سفال هذا وأي حقارة هذه كما يصف الإمام الذهبي. فسأل الله سبحانه وتعالى أن نجدد نياتنا يا إخوة، أن نجدد نيات. الموضوع ترى مخيف، ترى يا جماعة الموضوع مخيف، لأنه هذا العلم فيه يعني فيه شهوة. كل العلوم ترى على فكرة، لكن أنا أخص علم الحديث لأنك تعامل أنت مع روايات وتعامل مع كذا، والناس إذا كنت مختصر في علم الحديث الناس تعود لك هذا الحديث وإن هذا الكلام، ففي شهوة الإجابة على الناس، شهوة الظهور، شهوة يعني حب الظهور، كلها هذه على المرء المحدث وعلى طالب علم الحديث أن يقمع نفسه دائما وأن يلجمها حدها ويخشى عاقبة الأمر ويحاسب نفسه دائما. فليحتسب، يقول الإمام الذهبي، فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فليحتسب أن يجعل المحدث طلبه للعلم حسبة لله سبحانه وتعالى، طلبه للحديث إجابة للناس تعاطيه مع هذا العلم، ليجعل ذلك كله حسبة لله سبحانه وتعالى. طبعا احنا قلنا انه النية يجوز الجمع، طب انا حسبة وبشتغل في جامعة، اذا بتزود علينا دكتور فانت بتشتغل في جامعة يقول ما شاء الله بتاخذ راتب وكذا، ماشي الحال. هذا قلنا في الازدواج الجمع بين النية، وان كانت النية ممزوجة بالامرين، يعني طلب القوت في الدنيا والعمل وإفادة الناس ونفع الناس، يكون كل شيء على حسابه حسب النسبة وحسب يعني الأغلب فيه. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. والحديث موجود في سنن الدارمي وغيره من السنن. هذا هو يقول لكم في مقدمة الإمام الدارمي وفي مقدمة الإمام سنن الإمام ابن ماجة. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار. قال لك أنت احتسب الحديث حسبة لله سبحانه وتعالى. ماذا نريد منك كذلك؟ لابد لطالب العلم من تأهل في هذا العلم وأخذ هذا العلم، لابد أن يبذل نفسه للطلبة الأخيار. شوفونا وصف الطلبة بالأخيار، مش لكل الطلبة، مش لكل الطلبة، وصفهم بالأخيار يعني نجباء الطلاب. من هون في زي ما في انتقاء للشيوخ، الأصل يكون في انتقاء للطلبة، الأصل يكون في انتقاء للطلبة. ينتخب العالم من طلبته من يبذل لهم الجهد المضاعف، ويبذل لهم النفس المضاعف، ويبذل لهم ما لا يبذل لغيرهم من الطلبة، لأن هؤلاء ذخره وعدته، وهؤلاء مستقبله علمي. وهنا استحضر سيدنا الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه. في عصر أبي حنيفة كان في مذاهب كثيرة، كان مذاهب ترى على فكرة، كل عالم العلماء كان في مذاهب، الثوري مذهب، الأوزاعي مذهب، الليث بن سعد مذهب، هؤلاء المذاهب اللي بسميوها أهل الفقه، المذاهب المندثرة. شو سبب اندثارها؟ سبب اندثارها أن طلبة العلم لم يبذلوا أنفسهم لها. لا يوجد طلبة علم تحملوا هذه المذاهب ويعني نشروها في الأمصار، أو أن هذا العالم اللي كان عنده هذا المذهب كالثوري كان الناس يعني أحوجوا إلى حديثه منهم إلى فقهه. يعني نروح للثوري بدنا حديثه بدناش فقهه، نريد الحديث لأنه غلب عليه الحديث، أمير المؤمنين في حديث سفيان الثوري. وبعضها كان مذهبا منتشرا، فجاء إمام من الأئمة أعظم منه فاندثر مذهبه، كحال مذهب الأوزاعي في الشام وحال مذهب الليث بن سعد في مصر، فنهاية المذهب كانت بتبني هذين المصريين للمذهب الشافعي. فبيروت أوزاعية معروف كانت على مذهب الإمام الأوزاعي، ومصر كانت ليثية على مذهب الإمام الليث بن سعد، لكنها فيما بعد تحولت إلى مذهب الإمام الشافعي. إذن شوفوا بذل النفس لهؤلاء الخيار. أبو حنيفة كان رجلا ذكيا وكان يبذل لطلبته، فخيار الطلبة من طلبة أبي حنيفة عليه الرضوان كان يعطيهم منحا دراسية. هو تاجر عنده ما شاء الله فلوس، لما يفتقد بعض الطلاب لحاجاتهم لا تعالوا اجلسوا في المجلس، ينفق عليهم عليه الرضوان. عشان هيك تأهل من طلابه من استطاعوا أن يحملوا هذا المذهب. ولما نقول المذهب عمره أكثر من 1200 سنة، 1400-300 سنة الآن، يعني اللي أذكر أبو حنيفة توفي 160 هجري، صويبوني إذا كنت مخطئ، 160 هجري اليوم بال1400 وكسر، يعني مذهب ما شاء الله قائم. وهؤلاء الثلاثة من تلاميذ أبي حنيفة، زفر ومحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، هؤلاء حملوا علم الإمام وللعلم، خالفوه في ثلث المذهب في الفروع لكنهم اتفقوا معه في الأصول. لكن هل ضاقت نفس أبي حنيفة بمخالفة هؤلاء له؟ أبدا. هنا نرجع للنية. إن كانت نية طالب العلم لله وللآخرة استكان وتواضع وأعطاه العلم خشية لله، لكن إذا كانت نيته للدنيا لا يقبل خلاف أحد، ممكن يطرد طلابه، ممكن يطرد طلابه. فلذلك أنا نصيحتي لإخواني، إخواني اللي بدرسوا، إخواني المشايخ العلماء، كان لديك طالب يعني بهذا المستوى من يعني التحري والتدقيق والنقد وكذا، يعني قوي في نفسه هذا الأمر، لا تقمع. المشايخ بيقمعوا كثير أحيانا، يعني طبعا فرق بين المجادل وبين طالب العلم اللي نبيه ذكي، هذا يحتاج أن تبذل له النفس وليبذل نفسه للطلبة الخيار، لا سيما إذا تفرد، يعني تفرد الشيخ بعلم ما، تفرد بروايات، تفرد بمباحث، تفرد بأنه هو الوحيد في بلده من أهل الحديث ممن يروي، تفرد هو المختص الوحيد مثلا في غريب الحديث، تفرد هو المختص في هذه المنطقة في الفقه الحنفي مثلا، تفرد أنه هذا هو المختص في السلوك في يعني تهذيب النفس، هذا إذا تفرد بأمر عليه أن يعني يبذل نفسه زيادة في يعني منحهم هذا، ليه؟ لأنه هذا موجود عنده غير موجود عند غيره. فيعني هذا أمر مهم جدا، لذلك يعني أنا قلت انظروا دقة قوله ليبذل نفسه، هذا يدل على أنه جهد مضاعف من الشيخ، جهد مضاعف لهؤلاء الطلبة، جهد مضاعف في حال أنه كان لديه امتياز في مسألة من مسائل العلم يبذل نفسه لمنحها لهؤلاء الطلبة وتدريسهم وتعليمهم إياها. الإمام الذهبي يقول لا سيما إذا تفرد، تفرد بإيش؟ فتحها مفتوحة، سواء تفرد بعلم غير موجود في أهل حيه وأهل مصره وأهل بلده، تفرد ب يعني مسائل من علمية، تفرد بروايات، سابقا كانوا كما تعرفون يخرج رواة الحديث إلى الأمصار يطلبون العلم، فإذا ما عادوا إلى بلادهم كانت هذه الروايات غير موجودة في بلادهم، وبعض التلاميذ أصبحوا شيوخا لشيوخهم وشيوخا لآبائهم، لأن هذا الطالب طلع من مصره من بلده وراح طلب العلم في أكثر من بلد وتلقى الحديث ثم عاد إلى بلده، عاد بثروة علمية هذه غير موجودة عند مشايخه ولا عند والده، فأصبح شيخا لوالده وشيخا لمشايخه، وهذا اللي يسموه رواية الأكابر عن الأصاغر سنا. طبعا مثل هذا إذا كان لديه هذا التفرد لابد أن يبذل نفسه لطلبة العلم، لابد أن يبذل نفسه لطلبة العلم، وهذا حقيقة يضع مسؤولية كبيرة على المدرسين بعموم فكرة التدريس، والله يضع مسؤولية يا إخوة، المدرسين عليهم مسؤولية، مسؤولية مهمة. قال انتبهوا، هسه بتكلم عن المدرس هو، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. آه شوفوا الجمال، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. الرواية تعتمد على الذاكرة، ضبط الصدر، أو تعتمد على ضبط السطر الكتاب. أنت كمدرس الآن ويعني يعني تسير في ركاب العلم، أنت تعرف نفسك، أنت تعرف نفسك في مرحلة سنية معينة دخل إلى الهرم، كبر السن، صار كبير في السن، أو بدأ عقله يتغير، ذهنه بطل صافي زي أول. هنا الإنسان إذا استطاع أن يراقب نفسه ودخل في هذه المتاهة وصار مش عارف نفسه، أحيانا يحدثهم بأحاديث يحفظها ولا يحفظها، بدأت عليه عوامل الزمن عليه أن يمنع نفسه من التحديث حتى لا يلقن الناس العلم، يعني العلم بأسلوب خطأ، وهذا في الآن بحكي لكم هموم فيه. طب إذا ما استطاع أن يعمل زي ما بيقولوا الخواجات يعمل كنترول على نفسه، إذا ما استطاع أنه يعني يحدد نفسه خلص دخل في هذه المرحلة وهو مش مسيطر، على طالب الحديث، طالب العلم والعالم في هذا، أنه من قبل أن يصل إلى هذه المرحلة يعهد إلى أهله، إلى إخوانه، أهله، أهل بيته، أولاده، زوجته، بنته، إلى آخره، القيمين عليه، أو إخوانه من العلماء، من المشايخ، ممن يستطيع أن يسيطر عليه وهو في صحته وعافيته، يقول لهم ترى يا جماعة إذا شفت مخي تغير، سلوكي تغير، امنعوني، امنعوني من الرواية. بمنعه من الرواية حافظوا على أمرين: حافظوا في الأول على الحديث فلا يخطئ فيه، ثم حافظوا عليه، حافظوا على هذا الشيخ وعلى هذا العالم بأنه لم ينقل عنه أنه تغير وأنه اختلت روايته. وهنا أتذكر تلك الفتاة التي يعني والدها من رواة الحديث، يفوتني اسمه دائما، وكان نقاد الحديث يستوعبون هذا الأمر ويفهمونه، يفهم هذا الأمر ويستوعبونه جيدا، فإذا ما بلغ لديهم راوي من رواة الحديث سنا معين بدأوا في اختباراته. وقصة يعني قصة يحيى بن معين وعلي بن المدين وأحمد بن حنبل مع أتوقع حفص بن غياث أو راوي من الرواة آخر ذهبوا ليختبروه، فيعني كلهم علي بن المديني ويحيى بن معين يقولوا، علي بن المديني وأحمد بن حنبل يقولوا يا يحيى لا تختبره، راح يعني يفتك فيك إذا قال فاتوا. فإذا جالس على مصطبة هيك عالي على دكان جنب دكان، فجلس بجواره يحيى بن معين، علي بن المديني وأحمد بن حنبل، وهو ويحيى مقابله، يسأله يحيى بعض الأحاديث يريد اختباره، فبالبداية أخطأ ثم وعي لما يقوله يحيى، فقالوا أعد علي يا يحيى، أعد علي، مسك يد علي بن المديني، قال أما هذا فلا يقدر على ما فعلت، وأما هذا عن أحمد بن حنبل فورعه يمنعه، كل البلاء منك يا يحيى. كانت إجره ورا، سحب إجره ورفص فيها يحيى، فقلب يحيى بن معين. تكلموا عن ناقد جاهد يا جماعة، تكلموا عن إمام معدود في أئمة الدنيا في علم الحديث يحيى بن معين، وهم راجعين، فبقول له أحمد بن حنبل، قال له يا يحيى أما رضيت إلا بهذه الرفصة؟ يعني ما سكتت يا يحيى وما هديت الآن إلا أكلت لك الرفصة هاي؟ قال والله لهذه الرخصة أحب إلي من كذا وكذا. ليش أحب إلي من كذا وكذا؟ أحب إلي من كذا وكذا لأنه أدرك من خلالي أن هذا الراوي الذي ذهبوا لاختباره ما زال ذهنه صاحن وما زال عقله في رأسه. تلك الفتاة التي ذهب هذا الثلاثي إليها، إلى أبيها ليخرجوه فيحدثهم من باب الاختبار، فلما طرقوا الباب، من بالباب؟ قال فلان وفلان من أهل الحديث، البنت صاحية، وأهله من أولاده ما كانوا يتركوه يحدث إلا في محضر أولاده. الأب هذا هم أن يخرج فمنعته الفتاة، فقال لها أنا ما أريد أن أحدثهم إنهم يريدوا حديث. قالت لها هؤلاء أهل الحديث جاءوا لاختبارك، عرفيتم هذا يا أخوان بيئة علمية. عشان هيك دائما بقولكم لما بنقرأ النصوص لابد أن نستوعب البيئة العلمية التي جاءت فيها هذه النصوص. طيب، قال فما زال يهم في الخروج وما زالت تمنعه حتى قدرت عليه، غلبته البنت هذه الحريصة على حديث أبيها، غلبت أبوها. قال فبقينا ننتظر حتى جاء ابنهم، فأخرجوا أحاديثهم وجلسوا معه، فكان يحدث في محضرهم، إذا أخطأ يقومون. قال فعجبنا لشدة حرص هذه الفتاة على حديث أبيه. وين هي البيئة العلمية التي شريك؟ قال شو ماذا قال؟ قال إذا شعر المحدث أنه بدأ الذهن يتغير ليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحتي، أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لحديث هذا الراوي فلا يدخل في زمرة المختلطين. قال لم ذهبي، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. فإحنا مضطرين هنا نقرأ الفقرة الثانية مشان ندمجهم مع بعض. قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، هو لساته واعي للمجيز. فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. أيوة، عندنا في حالتين صارت هون، تغير واختلط، في فرق بينهم. أنا حقيقة لما أقرأ في هذا، لعله في ناس كتبت في هذا الأمر، هل في فرق بين التغير والاختلاط والاثنين في معنى واحد؟ عبارة الذهبي هنا تدل على أنه في اختلاف. التغير والمرحلة الأولى للاختلاط، يعني يبدأ الإنسان بالتغير التدريجي حتى يصل إلى مرحلة التخليط والخلط. والحقيقة أنه لا يستوعب هذا الأمر إلا من عايش مريض الزهايمر. اللي بيعايش مريض الزهايمر بيستوعب اللي هذا الكلام. شوف كيف البيئة العلمية والواقعية في علم الحديث. جزء من قبل لما كنا نقرأ تغير خلاص تغير اختلط، لا، تغير بداية الاختلاط. وأنا أقول لكم من واقع تجربة، تجربتي مع والدي في موضوع الزهايمر، قبل أن يظهر عليه، انتبهوا كويس للحكيكم، قبل أن يظهر عليه المرض كمرض، كانت تحدثنا الوالدة رحمة الله عليها، وفي بعض الأحيان يقف بالسيارة ثم يسأل الوالدة إحنا وين؟ طريق إلى البيت وين؟ يستجمع ذاكرته رحمه الله، يقول لها صح صح ما في مكان كذا، ويكمل البيت. أمي ما كانت يعني تأخذ بالموضوع، يعني يقول لك إنه سنه وزمنه إلى آخره. في مثل هذه الحالة حينما يدرك طالب العلم هذا، الشيخ العالم عليه أن ينتبه لنفسه، وعليه أن يوصي ويدقق، تمام؟ يبقى مريض الزهايمر يبدأ فيه بالذاكرة التدريجية تدريجا تدريجا حتى يصل إلى المرحلة أصلا هو لن يحدث، يختلط تماما. لكن في هذه المرحلة النهائية بينها مراحل، في حالة يعني الخرف، هذا الخرف آخر شيء، خلاص لا عاد يعرف زوجة ولا عاد يعرف أهل ولا عاد ولا حتى يعرف روايات أصلا، يعني هو مش راح يحدث أصلا لأنه هو لا يعرف نفسه أنه كان محدثا. لكن في مرحلة الاختلاط اللي قويت فيها فقدان الذاكرة، تأتيه الذاكرة أحيانا ويكون عارف تماما أنه هو محدث وهو راوي. هنا الإشكالية في الرواية. ومريض الزهايمر ترى بالمناسبة اللي هو بتصير على اختلاط تلازمه صفة العنادة، يكون عنيد، لسيما إذا شخصيته قوية كانت من قبل، شخصيته قوية من قبل. تعالوا بعد هذا الإيجاز نرد نقرأ مرة أخرى. قال فمن تغير بسوء حفظ، طبعا تغير له عدة أسباب، منها فقدان عزيز، من فقدان إلى آخره، لكن هذه أسباب طارئة. السبب الأصلي هو السن والزمن. هذا تغير بسوء حفظه، لما تغير صار في عنده سوء حفظه، لكن عنده أحاديث معدودة هذا متقنها تماما، متقنها تماما حال التغير وقبل التغير. قالوا هذا لا بأس بتحديث بها زمن تغيره، زمن تغيره لا بأس بتحديثه. طب كيف عرفنا في زمن تغيره أنه متقن لها؟ لأن قارناها برواياته ما قبل التغير فكانت هي واحدة، تمام. الآن هو انتقل إلى مسألة أخرى. طيب هذه الرواية، طب الإجازة في حال تغيره، قالك إذا كانت أصوله منضبطة، ما تغيرت هذه الأصول، كتبه واضحة، وهو واعي للإجازة، فهم شو معنى إجازة، مستوعب للإجازة، قال لا مانع أن يجيز، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، واللي تغير رأسه مش أصله مش كتابه، وهو فقد وعي ما أجاز، يعني هو شخصيا يعي ما أجاز. إذا هذا بيكون بداية التغير كما قلنا، لا بأس كمان بالإجازة. إذن اللي بتغير هذا بسوء حفظ، إذا كانت لديه أحاديث معدودة أتقنها معروفة عنده، ما عندناش مشكلة بالتحديث فيها. إذا كانت لديه أصول منضبطة يستطيع أن يجيز بها وهو يفهم معنى الإجازة واعي تماما أنه أنا أجزتك وهو واعي. مش واحد جنب يقول قل لهم أجزتكم، فقال أجزتكم وهو مش فاهم شو معنى أجزتكم. لا، هذا لا تجوز إجازته ولا روايته. قال فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. لاحظوا شو الدقة، دقة دقة في القوانين. قال فإن اختلط وخرف، ما قالش امتنع، قال امتنع. شو الفرق بين امتنع وامتنع؟ امتنع لطلاب العلم، يا طلاب العلم لا تروحوا تأخذوا منه إجازة ولو كان بيعطي إجازة، لأنه مثل هذا من يسيطر عليه؟ مثل هذا ممكن يصير يعطي هو لحاله إجازات هكذا بدون ما يعني حدا يسيطر عليه، وهو ما عنده العقل والوعي حتى يمتنع من تلقاء نفسه. طيب هنا نربط هذا بالكلام اللي حكينا عن الأئمة يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، كانوا يختبروا الرواة في الاختلاط حتى ما إذا تأكدوا من وقوع الاختلاط في الراوي أعلنوا لطلبة العلم أن فلان اختلط فلا يأتيه أحد. هذا الامتناع، هو نفسه لم يعلن عن نفسه، هو نفسه الراوي كان هو مش عارف أنه مختلط، مش عارف أنه عنده تغير، مش عارف أنه فقد جزءا من عقله في مراحل اختلاطه. لكن مين اللي بيعرف؟ النقاد، والنقاد لديهم هذه القضية، وهذا دليل مضاعف على مسألة واقعية هذا العلم، واقعية هذا العلم أنه تعامل مع رواة البشر. البشر هذا اللي بده يكبر يصير عمره 70 75 80، أقل من ذلك، هذا في عنده إشكالية الآن في في في رأسه وفي عقله وفي حفظه. تعالوا نختبره، اختبروا، ما زال واعي ما شاء الله، ما زال في عقله، اختلط، صاروا ينظروا بعض البعض، بيطلعوا من عنده بيقولوا فلان اختلط، خلاص ما عاد طلبة العلم يأتيه، ما عاد طلبة العلم يأتوه. عشان هيك قال فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. امتنع، البيئة العلمية كلها تمتنع. أول شيء البيئة العلمية كطلاب يمتنعوا من أخذ الإجازة عنه، وثانيا إذا راح ناس أخذوا إجازة عنه لا يعترف بهذه الإجازة، لا يعترف بهذه الإجازة. تمام، نكمل إن شاء الله. قال كم باقي لنا؟ شوف أنا حاب ننهي هذه الفقرة، يعني ننهي الآداب كلها، والله صعب شو كنا ننهيها. نأخذ كمان يعني أقصى حد 10 دقائق إن شاء الله. تعبتوا يا مشايخ؟ ها مشايخ المعاي في البث كم واحد؟ أنا مشايخ ما شاء الله. نكمل إن شاء الله، نكملنا بعض الشيء نشوف كيف. طيب ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، هذا من الأدب، نقرأها يعني ما نمرش عليها كثير. يعني الأدب أنه إذا وجد من هو يعني أكبر منك سنا وأتقن منك، يعني الأصل أن لا تحدث مع وجوده. في احترام، في توقيات، في أدبيات للعلم. والله أنا أعجبني مرة شيخنا دكتور محمد الطوالبي الله يذكره بالخير، وهذه معي حدثت يا جماعة، سألته سؤالا في حضرة الشيخ الدكتور همام سعيد، بعد ما خلصنا أخذني برا، قال يا أخي ما كيف تسألني في حضرة شيخي؟ دكتور محمد الطوالبي أستاذ دكتور في الحديث في جامعة اليرموك، كان أيام أتوقع أستاذ مشارك، أنا كنت في مرحلة الماجستير، دكتور طوالبي موجود دكتور، فسألت الدكتور طوالبي خلني برا، قال يا أخي كيف تسألني في حضرة شيخي الدكتور همام؟ الله أكبر، شوف هذا الذوق، هذا هذا الذوق، هذا الإنصاف، هذا من شيخ في شيخ. يعني كيف إنه يعني أنت تسألني في حضرة شيخي؟ هو الأولى سنا والأولى إتقانا. فمن الذوق والأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. كانت الفتوى تمر في مجالس الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على كل المجالس حتى تعود للمجلس الأول، كل يحيل إلى غيره ورعا واحتراما، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. هنا الإسناد العالي والنازل، الإسناد العالي والنازل، يعني أنا عندي طلابي وإسنادي للنبي صلى الله عليه وسلم 25 راوي، وبجواري راوي آخر شيخ آخر إسناده 22. مين العالي والنازل؟ أنا إسنادي نازل وذاك إسناده عالي. أنا أذهب أقول للطلاب المبتدئين أقول لهم لا تسمعوا مني الآن، هذا الأدب ذوق، اذهبوا إلى الشيخ فلاني فإسناده عال، ممكن أنا أروح معهم أسمع أصلا كمان. ليه؟ لأنه الطلاب لما جاءوا طلبوا مني وكان إسنادي نازل، هذا الشيخ ممكن كبير في السن وزمنه يعني سنوات محدودة باقية له وإسناده عالي، لو غششت الطلاب وخليتهم عندي حتى قضى هذا حرمتهم من إسناد عالي. لا، أدلهم أقول لهم روح عند الشيخ فلان اسمعوا منه لأنه إسناده عالي. فاهمين شو معنى إسناد عالي وإسناد نازل؟ كلما كان عدد الرواة أقل إلى النبي كان الإسناد عالي، وكلما كان عدد الرواة إلى النبي أزيد كان الإسناد نازل. ليه؟ لأنه مين الشرف أكثر يكون بيني وبين النبي، أربعة ولا ثلاثة؟ طبعا ثلاث لأن صارت المسافة أقل. مين الشرف أكثر، أربعة ولا خمسة؟ أربعة. خمسة ولا ستة؟ خمسة. فالخمسة للستة خمسة عالي وستة نازل. طب أربعة لثلاث، الأربعة نازل والثلاث عالي، فهي نسبية. مشان هيك دائما كانوا يحبون علو الإسناد. قال من الأدب أن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيح. أنت عندك إسنادك وغيرك عنده إسناد عالي، وجوب طلاب العلم مش عارفين القصة ومش عارفين وصول الرواية، وأنت ما صدقت جعبتهم عندك وبدأت تعلمهم، بدأت تعلمهم وتعطيهم الحديث، أنت هيك غاشي لهم. لهذا طلب المبتدئين رح يستوعبوا فيما بعد ذلك ويلوموك، الله يسامحه شيخنا فلاني، كان فلان من الشيوخ لديه إسناد عالي، ما نصحنا نذهب عنده، ما نصحنا نروح نذهب عنده. أنت جاء على سبيل المثال أحكي لكم كيف بتصير في الجامعات، جاء أستاذ زائر عندنا من بلادنا، في بلادنا كان يجينا أستاذ زائرين من الحبيبة مصر، الأصل بمشايخنا يدلون عليهم يقول روح عند فلان، أنتم موجودين في البلد عندنا، إحنا وين نروح؟ إحنا في البلد موجودين وقت في أي وقت تأتونا، لكن شيخ فلان جاي عندنا زيارة فصل، زيارة فصلين، روح وخذوا منه، تعلموا منه قبل أن يغادر، تعلموا منه قبل أن يغادر، فنقبل ولا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين والنصيحة. وهون المهم كلمة أوسع، كيف ابتدأ الكلام من الإسناد العالي للشيخ الأولى سنا وإتقانا إلى الإسناد العالي على الإسناد النازل، وأن لا يغش المبتدئين يدلهم، ثم غش المبتدئين أوسع من ذلك. ليه؟ أيوة، غص المبتدئين أن لا يدلهم على، يبدأ بهم بعلم لا أهمية لهم ويقدمه على المهم، فليدلهم على المهم ثم الأهم. يعني اليوم يا إخوة قولها بمن إفمي، اليوم عندنا مصيبة مشكلة، طالب علم بيجينا، أقول لكم من تجربة، والله من تجربة، طالب علم بيجينا له يتقن القرآن ولا يتقن ولا يحفظ شيئا منه ولا يتقن أداب الاستنجاء، والله الذي لا إله إلا هو أقولها لكم، لسه أداب الاستنجاء لا يتقنها ولا يتقن أداب الطهارة، ونبدأ فيه في دروس العقيدة، تبدأ فيه دروس عقيدة، تبدأ فيه دروس الله له إيد الله ملوش إيد، فك عمي خليه يعرف يستنجي، هذا خليه يعرف يطهر نفسه قبل ما يطهر بدنه، قبل ما يطهر نفسه خليه يتقن قراءة القرآن ويتلو القرآن تلاوة الحقة، هذا غش لطلبة العلم. وأذكر والله كان لدينا طالب من في أحد المراكز القرآن، والله لا يتقن قراءة القرآن، لا يتقن قراءة القرآن، ونصبر عليه، ولك يا عمي أنت صرت بهذه الصف وبهذا العمر لا تتقن قراءة، ما بنفع، عافنا وتركنا وذهب إلى بعض المشايخ ممن يفعل ذلك، وإذا به في بعض قابل الأيام يرسل لشيخه رسالة بدوز كلها أخطاء إملائية، يطالب من شيخه القديم اللي كان يعلم القرآن أن يتوب إلى الله ويؤوب إليه ليه؟ لأنه أنت على ضلال. ليش؟ لأنك ما تتعلم هذه المسائل ولا تتكلم في هذه المسائل. والله أن هذا غش، غش لله ورسوله. أسيديني واحد يتصيد ما أكثرهم. أنت يا دكتور يعني من درس العقيدة والإيمان، العقيدة أولا، يعمل العقيدة أولا مش الأسماء والصفات واختلاف الأشاعرة والسلفية، وعبي برؤوس الطلاب العلم إن كان المدرس أشعريا، وعبي في رؤوس طلبة العلم المبتدئين أن هؤلاء الوهابية الضلال، هؤلاء المجسدة، هؤلاء بلحش. هو لا يجرؤ أن يتكلم على أن هذه عقيدة السلف من قبل الإثبات والحنابلة، لا الوهابية. وفي المقابل إن كان ابتلي بشيخ سلفي معذرة ولا علاقة لا شأن له في العلم إلا الأسماء والصفات، هؤلاء المعطلة، هؤلاء الجهمية، هؤلاء الأبصرجو. طيب خلصنا، شو بيطلع هذا؟ هو القرآن ما بعرف يقرأه. هل أنا أمانع من هذا؟ لا، هذا التدريس لا أمانع منه على مستوى مختصين وأهل علم وجلسات علم يكون المرء فيها أنهى تلاوة القرآن ومعرفة القرآن وأنها علوم المؤسسة في السنة وأنها مسائل الإيمان والتوحيد الأصلية. الإيمان لجاء جبريل يعلم الناس دينهم في الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، ثم إذا خرج مجموعة يتخصص في هذه المسائل لا مانع من ذلك. أما يكون مروار الطريق نجيبهم نجلسوا أمامنا وهؤلاء مجسدة وهؤلاء جهمية وحل الأمة، وهذا يغذى فينا للأسف. هل هذا دلهم على المهم ولا كان غشا لطلبة العلم؟ هذا غش لطلبة العلم ولا دلهم على المهم؟ هذا مش كلامي، كلام الإمام الذهبي. وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة. وأنا أقول لكم والله أخوكم التهم لعبد الفقير، ثم إني مضطرب العقيدة لما أقول هذا الكلام. قل لهم لو كان الأمر في يدي لأوجعت ظهر من يتحدث في الاختلاف بالأسماء والصفات اليوم على العامة. هذا كلام خاص للناس المختصين من أهل العلم، شو استفدنا من هذا إلا زيادة الفرقة بين الأمة؟ هل حلينا خلاف؟ حلينا خلاف عمره أكثر من 1200 سنة؟ طيب. فإن دلهم هذا الشيخ اللي دلهم على واحد يعني عالي الإسناد، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي فصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. كان نشرح هذه ونقوم إن شاء الله. يعني إذا كان في عندي رجل معمر وعنده رواية وعنده إسناد عالي، ليش معمر؟ عمر زمنا، وهذا اللي بده يعمر عنده إسناد عالي. إذا دلهم عليه في خوف، يعني خوف من ماذا؟ خوف إنه هذا العامي جاهل أصلا هذا، لكنه ميزته إنه عنده إسناد عالي، فتخشى مع إعطائهم للحديث يعطيهم علم غلط. لابد إنه هذا الشيخ اللي بدلهم يعرف وين بقصره، وين يقصره، ويدلهم على إنسان عارف عالم يصوب لهم أو يبين لهم العلم الصحيح، فيأخذ من هذا الرواية ويقتصر عليها، ثم يدلهم على رجل آخر عارف عالم يعني يبين له ما تلقوه من علم ذاك العامي حتى يستقيم لهم. أو قال لك لا، ليس من اختصر على حالة، هو هذا الشيخ يأخذ طلابه ويروح عند هذا العالم، عند هذا الراوي الذي يروي الحديث وهو عامي، ويسمع معهم وبأخذوا الحديث بالتالي بطريقين، طريق عالي وطريق نازل، فتجمع الفوائد كلها. طبعا هذا في زمن الرواية وفي الأزمان السابقة، وهذا كما قلت حتى نفهم هذا الكلام لابد أن نستوعب البيئة الزمنية التي قيل في هذا الكلام. اليوم يعني تكاد الرواية تكون شبه منتهية، يعني في مجالس رواية، ويعني أحد أهل العلم كان يعني يرصد مثل هذا الأمر، كيف أنه مجالس الرواية في أزمان مختلفة أحيت في زمن الحافظ بن حجر العسقلاني، أحياها الإمام السيوطي، ثم اندثرت، أحياها الإمام العراقي بعد زمن منها، واليوم لدينا مجالس للرواية ومجالس بالسماع تطلقها بعض يعني الجمعيات الحديثية، جمعية الحديث في الأردن، مدرسة الحديث في العراق، ويعني رابطتنا رابطة علماء الحديث، الرابطة العالمية لعلماء الحديث، ما زال هذا الأمر يحيى. لكن هذا الأمر دواعيه البركة ليس أكثر، إلا إذا كان مع المجلس يعني شرح ويعني بيان وفوائد علمية، وإلا فالرواية يعني بذاتها لا تقيم علما، إنما يعني تعطي بركة ويعني اتصالا بالرواية إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي هنا، نكمل الحديث المجلس القادم إن شاء الله من عند يعني دراسة حال الإمام مالك، والإمام مالك إمام عجيب في توقير الحديث وفي يعني التهيئة لعلم الحديث والاستعداد لمجلس التحديث. فكان رحمه الله حينما يقرع بابه يسأل الطلبة ماذا تريدون، فإن قالوا الفقه خرج لهم من فوره، إذا كان بدهم فقه يخرج لهم من فوره، وإن قالوا الحديث تهيأ بما سنقرأه في درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدع مجال للإخوة اللي في المنصة إذا أحد عنده سؤال، استفسار، الاستدراك، المشاركة، والله نسعد بكم جميعا. والإخوة على الفيس اللي عنده سؤال ممكن أنه ينزلوا على الدردشة، سعداء بالجميع. وإن لم يكن ثمة يعني هذا وذاك، ننهي مجلسنا على الخير، على أمل اللقاء. الدرس القادم سيكون يوم الأربعاء، الدرس القادم سيكون يوم الأربعاء. أستاذ محمد الخطيب أخونا وحبيبنا الغالي، الله يجزيك الخير، الدرس القادم سيكون يوم الأربعاء، لأنه يوم السبت العيد، عيد الأضحى إن شاء الله، الأحد واثنين من كل السحامين، فبنعطي يوم الأربعاء الدرس علنا إن شاء الله، يعني لا نفوت أسبوعا من بين الدرس. الشيخ محمد تفضل، محمد الزبير، يا أبا الزبير افتح المايك. دكتور سعدون، سعداء بكم يا دكتور سعدون، الله يرضى عنك ويجزيك خير. شيخ محمد انت ترافع ايدك، ليش ما تتكلم؟ تفضل، مايك متاح، افتح المايك وتكلم. صوتي واضح يا جماعه ولا لا؟ نعم سيدي، بس كان في مشكله عنده اخونا من المره الماضيه، ترى على فكره احنا مش مانعينه ترى. طيب، هل من سائل؟ هل من معقب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على شيخ محمد، حياك الله شيخي، حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح وعلى هذا الشرح. نستغفر الله، ليس لدينا تعقيبا عليكم، ولكن يعني عندي سؤال أستنصحكم به إن أذنتم، بارك الله فيكم. تفضل، إذا عندنا جواب نقدر نجاوب منجاوب، وإلا فلا أعلم. الله خير، يعني من الموضوع كيف نفر من الخلافات العقدية ونتجه إلى العلم، لأنها مضيعة وقت لا تؤتي أي أكل، كيف نفر منها ونفر منها؟ خلي نحكي لك خطة عملية، أي مجموعة في هذه الخلافات تخرج منها لا تدخل فيها، أي نقاش تدور فيه مثل هذا الخلاف لا تشارك فيه، أي صفحات تثير مثل هذا الخلاف احضرها من الفيس واتركها، وأي فيديوهات ترسل فيها مثل هذا الخلاف لا تستمع لها، واشغل نفسك بالعلم وبالاختصاص الذي أنت فيه. نعم. أنا أقول لك من تجربة بعض الذين يثيرون هذا الأمر أعرفهم منذ 40 عام، والله يا شيخ أعرفهم منذ 40 عاما وما زالوا على هذا. طب شو ما قدموا للأمة؟ ما قدموا لنا إلا زيادة خلاف وزيادة فرقة، وأنا أعلنها ودائما أقولها، وبجوز في ناس تلومني في هذا، أعتبر أهل السنة والجماعة في الثلاث أطياف، الحنابلة والأشاعرة والماتريدية، وهذه مدرسة التنزيه، بعضها أثبتت وبعضها أولت، ولكل مستنده. ماذا أميل إلى ماذا؟ هذه قضيتي الشخصية، البعض بيعتبرني مضطرب العقيدة. لا، مش مضطرب العقيدة، واضح الأمور أمامي وأدرك وأستوعب ما أقول تماما. علماؤنا الكبار من المتأخرين من أهل الحديث جلهم بل أغلبهم على مدرسة متأخرين، على مدرسة الأشاعر. فهذه مسائل أخي تم تزيد ولا تنقص، وتصرف وتقتل الجهود دون ما تثمير. وأنا أقول لك بملء فمي كمان مرة أخرى وأقول لطلابنا، هذه التناقضات الموجودة، هذه الاختلافات الموجودة، يتم الآن محورتها إلى تناقضات، تناقضات يراد بها زيادة الفرقة بين أبناء الأمة. اليوم بتدعم اللي بيقولوا بمنهج السلفية وتسخر لهم الوسائل بحرب غيرهم. تجاوزنا الزمن وأجى زمن لا ندعم المنهج الآخر في حرب هؤلاء، ودور نلعب على ذول ودور نلعب على ذول للأسف. وهذا واقع، واقع موجود الآن. اليوم يراد مثلا للصوفية وفرقها أن تكون هي المتسيدة وتطعن في غيرها، في المقابل كانت من قبل المنابر موفرة لغيرهم، وغدا سيهاجم هؤلاء ويوفر لآخرين، وهكذا. دخلنا المتاهات، العلم دخلنا في متاهات، متاهات الحكام، متاهات التأييد هذا النظام ولا ذاك النظام. لا، العلم ليس هكذا، والمعرفة العلمية ليست هكذا. فبالتالي هذا الأمر يعني الأصل فينا كما قلت، هذا الأمر مسألة الاختلاف في الأسماء والصفات في داخل مدرسة أهل السنة والجماعة مسألة فرعية، في فرع في فرع في أصل. الأصل الإيمان الذي هو جزء من الدين، والإيمان هذا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ندخل إلى الإيمان بالله، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام في التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والألوهية. ندخل إلى توحيد الأسماء والصفات، أصلها الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن النقص. الأمة كلها في مجموعة اتفقت على مجموعة كبيرة من الصفات اللي سموها، أتوقع الأشاعرة سموها صفات الذات. ثم جاء الخلاف على إطلاقات زائدة عنها، اليد، العين، الرجل، القد. هذه المسائل اللي اختلفوا فيها، شوف قديش حجمها من مسألة العقيدة كلها، من مسألة العقيدة كلها. طيب، تصير ولاءنا وبراءنا في هذه المسائل. على كل حال، هذا صرف للجهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرشدنا إلى الخير. إن رأيت نقاشا في هذا لا تخوضه، إن رأيت مجموعة تتحدث وتختص في هذا فغادرها، إن رأيت صفحة على الفيسبوك احذرها، حتى تصرف جهدك فعلا في الاتجاهات التي تثمر لهم. اليوم العلمانيين والليبرانيين ضربونا عن قوس واحد، اليوم قوانين تسن تحارب الإسلام، اليوم الشذوذ يراد قوننته، وإحنا لسا نقول الله إله إيده إلا ملوش إيد. الله المستعان. شكرا يا شيخ محمد. أنا أدرك أنه كلامي هذا اللي أحكي راح يقطفوه مجموعة وممكن يقصوا لي فيديو ويتكلموا وتفرجوا ماذا يقول أبو سبحان. ولما قلته في هذا يعني شنوا علي حمل، لا يهمنا ذلك، لا يهمنا ذلك. والله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خير، الله يجزيك خير شيخ محمد. طيب، في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. لقاؤنا القادم في يوم الأربعاء، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم، أيام مباركة. وعلى الخط، يوم الجمعة صوموا حتى لو أفرد، لأننا لا نصوم الجمعة لأنه جمعة، إنما نصومه لأجل يوم عرفة. ولا تسمع لبعض الفتاوى التي يعني تخالف جمهور العلماء. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.